جيتك وانا مشتاق بالحيل يسدير، جيتك وكل احساس قلبي يشيله، جيتك على طلة صباحك مبكي، اموت في نسمة هواك العليلة. يسدير جيتك واللقى بيننا غير، من يوصف ملاقى خليل وخليله، يشدني لك طاري الطيب والخير، وانسى معك طاري الهموم الثقيله، وانسى معك طاري الهموم الثقيله. لا ضقت زانت لك جميع المشاوير، وتقصر دروب في عيوني طويلة، لك في الحشا ود ومحبة وتقدير، يا ديرتي والله ما فيك حيلة. معروف قوم منعير، في دار عز ما رضات بالهزيلة، قلوبهم مثل السحاب المزابير، ما تمطر إلا بالعلوم الجزيلة. فيها الكرم مثل الدلالة المباهير، معروف راعيها بالناه وهيله، من طيب تهلا من لفوه المساير، تربع وعنده ليالي طويله. جيتك وانا مشتاق بالحيل يسدير، جيتك وكل احساس قلبي يشيله، جيتك على طلة صباحك مبكي، أموت في نسمة هواك العليلة. والسدير راعي سدير وفي التدابير، يشهد له التاريخ جيل بجيله، يالله يلي في ديك المقادير، يا من شي يمزون علينا ثقيله، يا من شي يمزون علينا ثقيله. تسقي في أظن بول الوسم في سدير، وما فيه وادي إلا تباها بسيله، يا ديرتي يا سدير يا طاري الخير، هذا الهوى والحب ما فيه حيله.